إلى النسيان، وقابل إساءة العبد إليه بالإحسان. فسبحانك ربي سبحانك، نعصيك وتسترنا، ننساك وتذكرنا، نغضبك وترحمنا، أإله مع الله. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة حتى كشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا يا ربنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته يا رب العالمين. أما بعد، إن شاء الله بإذن رب العالمين سنقوم في هذه الدورة بشرح متن الأربعين النووية. وقبل أن نشرع في شرح المتن، سنبدأ برواية وشرح الحديث المسلسل بالأولية، ونجيز الحاضرين جميعا بإذن الله فيه. أما عن الأخت التي تسأل عن تسجيل الدرس، فلها ما شاءت، لها حرية الاختيار إن شاء الله، يعني نجيز من يريد أن يسجل أن يسجل، والله المستعان. نبدأ بالحديث المسلسل بالأولية. وربما أحدكم لا يعلم ما معنى كلمة حديث مسلسل بالأولية. يعني إيه حديث مسلسل بالأولية؟ حديث فهو أي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسلسل يعني مسلسل بصفة معينة، زي حديث المسلسل بالأولية دوت. كل راوي في الحديث يروي الحديث ده أول حاجة، قبل أي علم، قبل أي حاجة يبدأ برواية هذا الحديث ويعلمه لإخوانه أو لطلابه أو لتلاميذه. فأنا أخذت الحديث دوت من شيخي أول حديث، وهكذا شيخي أخذه من شيخي أول حديث، إلى أن وصل إلى سفيان بن عيينة. فالحديث مسلسل بالأولية إلى سفيان بن عيينة، بمعنى أن سفيان بن عيينة لم يأخذ الحديث من شيخه أول حديث، يعني سفيان ما خدهوش أول حاجة من شيخه، لكن سفيان بن عيينة إداه لتلاميذه أول حاجة، وهكذا من سفيان لتلاميذ سفيان وإلى تلاميذه وإلى أن وصل إلينا. أروي بفضل الله تعالى هذا الحديث بثلاثة أسانيد متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرويه عن شيخي أحمد إبراهيم العنقري، وأرويه عن شيخي أبو الحجاج يوسف العلاوي، وأرويه عن شيخي محمد شعبان أبو قرن، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. مرة ثانية نفس الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والأصل يا إخواني أن كلمة تبارك وتعالى لم ترد في نص الحديث كما علمنا مشايخنا، لم ترد في نص الحديث، وإنما هو من الأدب كتاب تبارك وتعالى أو قولة عند ذكر لفظ الجلالة. وكلمة يرحمكم من في السماء هنا جاءت مرفوعة أي بالضم، وفي رواية أخرى جاءت كلمة يرحمكم بالجزم أي بسكون الميم، يعني تتنطق يرحمكم، يبقى في رواية أخرى يرحمكم من في السماء، ولكن في روايتنا هذه نقول يرحمكم من في السماء. وفي هذا الحديث يا إخواني كل راو يقول وهو أول، لذلك أول شيء نبهتكم عليه ونبهتكم ولفت أنظاركم إليه أني قلت أول حديث علمني إياه شيخي، وهكذا كل راو قبل أن يعلم لنسبة طلابه أي شيء يعلم هذا الحديث. لذلك فتجدون في السند أن كل راوي يقول وهو أول، أي وهو أول حديث سمعته، أو وهو أو هو أول حديث أخبرني به، فإما تحديثا وإما إخبارا. نعم. وهذا الحديث يسجيه ويعلمه الشيخ لتلميذه قبل أي علم. طيب ليه؟ الحديث يا اخواننا لو زي ما قلت لحضراتكم ان الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فالحديث بيحس ويأمر بالرحمة والتراحم. طيب ليه المشايخ بتعلموا اول حاجة؟ لان اعاذني الله واياكم في ناس يا اخواني بتوصل معاهم المسألة لمهزلة، ان هو عشان ربنا فتح عليه بعلم او بقرآن او باجازة او باخرى خلاص يتعالى على الناس ويغتر على الناس، وتلاقيه ماشي كده يعني عاذني الله واياكم غرور، كأن الارض ما فيش حد يمشي عليها غيره. قال الامام القحطاني رحمه الله: واخلع رداء الكبر عنك، عفوا، واخلع رداء الكبر عنك فانه لا يستقل بحمله الكتفان. كتافك لا تتحمل رداء الكبر، فانت لا تتحمل الكبر يا اخواني، لا تتحملوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا الله، ما قالكش المتكبر، ده قالك من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة. سلم يا رب سلم. فاحنا بنعلم الحديث دوت لان كلما زادت الرحمة في قلب طالب العلم زاد العلم ترسخا وثباتا في قلبه. كلما زادت الرحمة في قلب طالب العلم زاد العلم ترسخا وثباتا في قلبه. وكما قلنا ان المعتمد او المعترف به في هذا الحديث انه مسلسل بالاولية الى سفيان بن عيينة، يعني انا خدت من شيخي اول حاجة، وشيخي خد من شيخه اول حاجة، وشيخه اخذ من شيخه اول حاجة، وهكذا الى سفيان بن عيينة. ومن سلسل الحديث بالاولية الى ما بعد سفيان بن عيينة، يعني قال ان سفيان اخذ من شيخه بالاولية واللي بعديه اخذه من شيخه بالاولية، هذا اما مخطئ او كاذب. ولكننا مقدم الخطأ على الكذب من باب حسن الظن، من باب حسن الظن. فلذلك نقول ونؤكد، لان هذا الخطأ يقع فيه كثير من الناس، ان الحديث مسلسل بالاولية الى سفيان بن عيينة. طب بعد سفيان استند صحيح انما الاولية منقطعة، يعني هو بالاولية الى سفيان استند ماشي بالاولية وسندا، سندا واولية الى سفيان، من عند سفيان بتنقطع الاولية ويبقى السند صحيحا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لو قلنا عن عبد الرحمن بن بشر ثنى اي حدثنا، ثنى سفيان بن عيينة وهو اول، عن عمرو بن دينار يعني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو اول، يعني اول حاجة اخذناها من سفيان بن عيينة. عن عمرو بن دينار ما كتبش بقى وهو اول بعدها، عن ابي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وهذا حديث الرحمة المسلسل بالاولية، وقد اجزت فيه الحضور جميعا باذن الله، اجزت لهم ان يروه عني. وننتقل الان الى المتن الاربعين النووية. اولا يجب عليكم جميعا يا اخواني ان تعلموا لما سميت الاربعين النووية. اولا اربعين لان المتن مكون من 42 حديث، 42 حديث، لكن بالتقريب لو قربنا ال 42 ستجدون انهم 40 حديثا لو قربتهم، لكن هم بالتحديد 42 حديث، لذلك يقال عنه الاربعين. اما كلمة النووية فهي نسبة الى المؤلف وبارك جزانا وإياك يا أخي، جزانا وإياك. ولذلك كلمة النووية نسبة إلى المؤلف، وهو أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله. ألف النووي أو جمع الإمام النووي رحمه الله هذه الأحاديث في كتيب واحد. لما؟ لأنه روي، قال النووي في كتابه: فلقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية أخرى قال: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ثالثة: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. وفي رواية رابعة: دخل من أي أبواب الجنة شاء. هذه روايات متعددة. هل يجب أن نقول قبلنا نفع الله بكم؟ يجوز، ما فيش مشكلة يا إخواني، ولكن أرجو من حضراتكم أن تكون الأسئلة إن شاء الله، يعني أنا همي الدرس قبل معاده بعشر دقائق، لمن أراد أن يسأل في أي سؤال لكم ما شئتم، سواء في الموضوع أو في خارج الموضوع. وما كان لنا فيه من علم أجبنا، وما لم نكن نعلم فيه شيئا لم نجب، ولنا الحق أن نمتنع عن الإجابة حتى ولو كنت أعلم. ولي الحق أن أمتنع عن الإجابة حتى ولو كنت أعلم. نكمل. فالإمام النووي مع العلم يا إخواني من الحديث التي ذكرناها في فضل حفظ 40 حديثا كلها أحاديث بروايات ضعيفة ضاعفها أهل العلم، ولكن كما تعلمون حضراتكم جميعا أنه يجوز الأخذ بالحديث الضعيف من باب فضائل الأعمال إن شاء الله يا إخواني. كما ذكرنا الأسئلة في كل ما شئتم، لكن في آخر الدرس إن شاء الله، سواء في الموضوع أو في خارج الموضوع، بس يفضل يعني إن في الموضوع أولى، يعني لو جالنا سؤال داخل الموضوع وخارج الموضوع طبعا الأولوية وتقديم اللي هو اللي في الموضوع أولى يعني. فإن شاء الله الأسئلة في آخر 10 دقائق أو ربع ساعة حسب ما نقبل. فجمع النووي رحمه الله هذه 40 حديثا، وستجدون أن النووي رحمه الله كان بارعا في جمع هذه الأحاديث، فلقد جمع أحاديثا جمعت أساسيات الدين. قال الله أساسيات الدين، اللي يفهم الأحاديث دي كويس إن شاء الله يكون وصل لمنزل عالية جدا. طيب أولا، من هو النووي رحمه الله؟ من هو النووي؟ هو أبو زكريا محيي الدين يحيى ابن شرف ابن نوري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام النووي الحراني الدمشقي الشافعي المذهب. يبقى شافعي المذهب يعني هو كان تابع للمذهب الشافعي، ودمشقي لأنه قدم إلى دمشق. أما كلمة نووي فهو قيل عنه أنه ولد ببلد أو قرية تسمى نووي، وقيل نينوى، ولكن الأرجح أنها نووي. ولذلك لو أحد منكم من حضراتكم درس الأنساب في النحو سيجد أن كلمة نووي النسب بتاعها نووي أو نواوي، فيقال عنه أبو زكريا النواوي أو النووي. والحراني لأن القرية نفسها البلد يعني كانت قرية صغيرة اسمها نووي جوه محافظة أو بلدة كبيرة اسمها حران، ويقال عنها حران، وهو بعيد عن دمشق بمسافة حوالي يعني 85 كيلو تقريبا يعني والله اعلم. ثم بعد ذلك قدم الى دمشق. ولد النووي عام 631 هجريا. بدأ يتعلم العلم ووصل الى ما وصل من العلم، وتعلم على يديه كثير من الناس، واشتهر عنه كثير من الطلاب رحمة الله تعالى عليه. توفي عام 676 هجريا. توفي عام 676 هجرية. والآن مع الحديث الأول في متن 40 النووية، وهذا حديث عظيم في أعمال القلوب. يا الله، اسمع واسمعي. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة رغم أن فكل من يشكك في صحيح البخاري ومسلم هما أصح الكتب المصنفة بفضل الله. هذا هو متن الحديث. عن عمر رضي الله عنه، أي أن المتحدث في هذا الحديث يا إخواني هو سيدنا عمر بن الخطاب، ولا يخفى عليكم من هو عمر بن الخطاب. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سمعت أنا عمر بن الخطاب اللي بيتكلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، أي إنما قبول الأعمال عند الله بالإيه؟ بالنيات. والنيات يا إخواني هي جمع لكلمة نية، والنية معناها الهدف أو القصد. النية معناها الهدف أو القصد. وخطأ شائع عند كتير من الناس، يجي واحد يصلي يقول لك ايه: اللهم اني نويت اصلي صلاة الظهر. غلط، ده بدعة ليس لها من اصل عندنا، ليس لها عندنا من اصل. فالنية محلها القلب، النية محلها القلب. فقبول الاعمال عند الله تعالى بالنيات، ده هدفك واصدق، انت تقصد ان الفعل ده. طيب يا اخواني، والناس على نياتهم على ثلاثة احوال. يعني انا وانت وانت كلنا يا اخواني في نيتنا على ثلاث احوال: اما مخلص لله رب العالمين، واما مرائي، واما مشرك. تاني تصنيف الناس: اما مخلص، واما مرائي، واما مشرك. اما المخلص فهو ينقسم الى ثلاثة. الناس يا اخواننا عندنا المخلصين هم على ثلاث اصناف: من يعبد الله تعالى كعبادة التجار، ومن يعبد الله كعبادة العبيد، ومن يعبد الله تعالى كعبادة الاحرار. وهذه الاصناف الثلاثة يا اخواني، الثلاث اصناف دول في حق المخلصين لله ليس لغيرهم والله. يعني اللي بيعبد عبادة التجار مخلص، اللي بيعبد عبادة الرقيق مخلص، اللي بيعبد عبادة الاحرار مخلص. طب ايه هي عبادة التجار؟ الذي يعبد الله طلبا للجنة فقط، لا يرجو ولا يأمل الا الجنة. يعني هو بيعبد عشان حاجة، بعبد عشان الاقي، فدوت بيتاجر مع الله عز وجل. وما اعظمها من تجارة، ربح البيع والتجارة. والله تجارة رابحة. فمن يعبد الله طلبا للجنة يسمى من انه يعبد الله عبادة التجار. طب مين اللي بيعبد عبادة العبيد؟ اما الذي يعبد الله كعبادة العبيد هو الذي يعبد الله فرارا وهربا من النار. لا، ده انا هعبد عشان ما ادخلش الجنة، عشان ما ادخلش النار، عذرا، عشان ما ادخلش النار، ده انا هعبد عشان ربنا ما يعذبنيش. فدوت برضو يعتبر مخلص لله، مخلص. والصنف الثالث: من يعبد الله تعالى كعبادة الأحرار، وهو الذي يعبد الله لأنه هو الأحق بالعبادة، ولأنه هو الخالق، ولأنه هو الرازق، ولأنه ولأنه ولأنه بيعبد الله لصفة الإله، لأن هو ده ربه، فلا أحد يعبد سواه. والثلاثة يا إخواني في حق المخلصين، وهذا التصنيف الذي صنفه الإمام النووي رحمه الله. هذا هو الصنف الأول من الناس، المخلص. ننتقل إلى الصنف الثاني وهو المرائي. المرائي يا إخواني من يعبد الله تعالى أو يعمل الطاعة أو العبادة لأجل الناس. يعني إحنا كلنا يا إخواننا دلوقتي، أنا وحضراتكم كلنا مجتمعين في الغرفة عشان نتعلم. واحد تاني داخل الغرفة أو واحدة داخل الغرفة يقول لك: لا، ده انا داخل بس عشان يتقال عليا ان انا معايا اجازه، او يتقال عليا ان انا اتعلمت، او يتقال عليا ان انا حاضر. دوت يا اخوانا مرائي، والرياء يا اخوانا لا يقبل. المرائي، الاعمال المرائيه لا تقبل عند الله تعالى، والشخص المرائي لا يقبل له عمل. انت بتعمل عشان الناس. طب يا اخوانا الناس اصلا ما بتترضاش، يعني صدق من قال والله لو صاحب الانسان جبريل لم يسلم المرء من قاله، وقيل والله لو صاحب الانسان جبريل لم يسلم المرء من قاله وقيل. بل بالعكس، انت بتلاقي ناس بتعمل كده بيتكلموا عليك، كده بيتكلموا عليك، وهكذا، والامر ما دام مستمر. فاما هذا الصنف هو الثاني المرائي. وننتقل الى الصنف الثالث وهو المشرك. وما ادراكم ما الاشراك؟ كثير من الناس يلتبس عليها الامر، يظن ان كلمة شرك تعني ان خلاص ان انت تعبد لصنم، او تسجد لصنم، او تذبح كقربان لصنم، هذا هو الشرك. يا اخوانا ده شرك اكبر. الشرك عندنا شرك اصغر وشرك اكبر. فالشرك يا اخواني ان مثلا واحد بيعمل العمل لله وللناس، يعني مثلا دوت تبرع مثلا بفلوس، طلع مال، انفق مال لوجه الله وليقال عليه جواد المنفق، عشان يتقال عليه ده كريم، ده الراجل كتر خيره بيتبرع، ده بيعمل، ده بيسوي. هذا هو الشرك يا اخواننا. ولقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز في اواخر سوره يوسف: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فالاصل ان هو مسلم موحد بالله عز وجل، لكن في جزء من الشرك. الاصل انه مؤمن موحد بالله، لكن في جزء من الشرك. شرك يعني معنى كده ان لو انت نايم الفجر، او لو انت مثلا الاذان بيأذن والماتش شغال في التلفزيون، وانت فضلت الماتش على الصلاة، وما نزلتش تصلي عشان تقعد تتفرج على الماتش ولا المسلسل ولا الفيلم، انت كده مشرك. كده انت اشركت بالله، انت اثرت احد على الله، اثرت خلق على خالق. ازاي توصل انت كده اشركت بالله؟ بس شرك اصغر، لكن يعتبر كده اسمك ايه، تخش تحت قول الله تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا مشركون. فوجب على الانسان ان يتجنب الشرك الاصغر. قال الله عز وجل، الشيطان الرجيم زي ما نبهت يا اخوانا، ان انت تعمل العمل لاجل الناس ولله، لله وللناس معا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزه تبارك وتعالى، قال: انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني اللي بيعمل العمل وبيدخل فيه مع ربنا حد ثاني، ربنا يترك العمل ليه ونشركه، خلاص خلينا العمل ليك وشركك، والله عز وجل براء من هذا العمل. وفي روايه ابن ماجه قال: فانا منه بريء وهو للذي اشرك. فالله عز وجل بيتبرأ من العمل اللي فيه ايه؟ اللي فيه شرك. وهذا هو الصنف الثالث. نكمل الحديث: وانما لكل امرئ ما نوى. وانما لكل امرئ ما نوى، اي ان كل انسان مسؤول عن نيته، ولا يجوز الوكالة ولا النيابة في أعمال النية، ولا يجوز الوكالة ولا النيابة في أعمال النية. بمعنى إيه؟ يعني ما ينفعش مثلا إن أنت في رمضان، يوم طالع في رمضان حر جدا، فتقول: لا ده أنا هفطر النهاردة وصوم أنت يا فلان بالنيابة عني. صوم، أنا وكلتك تصوم بالنيابة عني، أنا موكلك تصوم بدالي، او انت صم النهارده بالنيابه عني. لا يا اخوانا، لا يجوز الوكاله ولا النيابه في اعمال النيه الا في بعض الامور التي حددها الشرع، الا في بعض الامور التي حددها الشرع، كذبح الاضحيه. فانت بتشتري انت الاضحيه، ولكن بتوكل الراجل الجزار اللي بيذبح لك ان هو اللي بيذبح بالنيابه عنك، فانت بتوكله بالنيابه عنك. في دي بعض امور محدده قاصره عليها النية، انك توكل حد بالنيابة عنك. وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مثال لمن هاجر معه من مكة الى المدينة طالبا رضا الله ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأوامره. فمن هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة اتباعا لأمر الله وامتثالا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ان شاء الله اخذ ثواب الهجرة لله ورسوله. وقال لك ايه كانت هجرته، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله اي اخذ ثواب الهجرة الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يا الله، يعني واحد هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة مش للهجرة ولا لاتباع أوامر الله عز وجل ولا تطبيقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هاجر لدنيا يصيبها لكي يصيب الدنيا طلبا وراء الدنيا زحفا وراء الدنيا. فتلاقي واحد هاجر مع النبي قال لك ده احنا اسلمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، لكن تجارتنا واحنا لينا تجاره في مكه وفي قريش والمشركين والكفار مش هيكسبونا ولا هيخلوا تجارتنا تنجح، فاحنا ما فيش حل غير ان احنا ايه ننجو بتجارتنا وباموالنا الى بلده اخرى. فالمهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو هاجر مع النبي عشان خايف على تجارته، عشان خايف على امواله، فحب ينجو بتجارته، فكانت هدفه الايه؟ الدنيا. وواحد تاني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك او امرأة ينكحها. طيب يجي واحد يا اخوانا يسألني يقول طب يعني الزواج او النكاح امر شرعي، ازاي النكاح امر شرعي وهنا جاي موضع ذم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعاتب، بس قال لك ايه؟ فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، اي لا ينال ثواب الهجره لله ولا ثواب الهجره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما لو كان مهاجرا لامر حلال فيثاب عليه، وان كان لامر خفي في نفسه ياثم عليه فاح. فالنكاح رغم انه امر شرعي بس النبي عار عليك في الموضع ده، لان انت مهاجر المفروض لاجل الله مش لاجل النكاح. وذكر الامام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم وفي شرح الاربعين النوويه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض في هذا الحديث بذكر امرئ او رجل يسمى او نقب بعد ذلك مهاجر ام قيس، لانه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يريد الزواج من امرأة تسمى ام قيس، فنقب بعد ذلك وتعارف عليه وتعارف بين الناس بانه مهاجر ام قيس، هاجر من اجل الزواج ولم يهاجر من اجل الله عز وجل ولا من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال في نهاية الحديث فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي هذا الحديث يا إخواني الحديث دوت بيتكلم عن النية، والنية هي نصف العبادات، النية هي نصف العبادات، فحيثما صلحت النية صلح العمل، وحيثما فسدت النية فسد العمل. يعني انت بتصلي وبتقرأ القرآن، انت بتقرأ القرآن، هل لما بترتل القرآن بترتل القرآن عشان يقال عنك ان هذا الرجل نبي الصوت، او هذا الرجل ذو صوت عذب، او هذا الرجل حامل للقرآن، او هذا الرجل متقن للقراءة، ام انك ترتل القرآن لأمر الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا؟ انت نيتك ايه؟ فانت لو صلحت النية صلح العمل، ولو فسدت النية فسد العمل. طيب ليه يا اخوانا بنقول ان الحديث دوت بيتكلم عن نصف العبادات؟ ليه نصف العبادات؟ لان اي عمل ينقسم الى قسمين، ظاهر وباطن. اما الظاهر فهو صحيح العمل الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم، او الذي امر به الله تبارك وتعالى. فمثلا لو قلنا، لو مثلا قلنا ايه، ان واحد دخل يصلي الظهر، بدل ما يصلي اربعة قال لك ده انا هصلي الظهر خمس ركعات تقربا الى الله عز وجل. طب ما انت كده بوظت نفس العمل. ما احنا قلنا ان ده نفس العمل، ظهر العمل. اذا عمل ليه ظاهر، دي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها، ما اتبعتش الطريقة دي وحدت عنها يبقى عملك مردود. وهنتكلم عن النقطة دي ان شاء الله في معادها في حديث انكار البدع، من احدث في امرنا هذا، هنتكلم عنها في وقتها. لكن العمل يا اخواني ليه نصفين، الظاهر والباطن. اما الباطن فهي النية، فهي النية. فانت لو نيتك سليمة تؤجر بالعمل ان شاء الله، ولو نيتك مش سليمة فسد العمل والعياذ بالله. طيب نيجي يا اخوانا نبص لنقطة ثانية من نقط النية. النية التي يتبعها عمل فهي نية. النية التي يتبعها عمل، ركزوا يا اخواني في النقطة دي بالذات، النية التي يتبعها عمل فهي نية، والنية التي لا يتبعها عمل فهي أمنية وأصحاب الأماني في جهنم والعياذ بالله، بنص كلام الله، بنص كلام الله. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فأصحاب الأماني في جهنم. طب يعني ايه النية التي يتبعها؟ يعني لو انت نويت ان انت تصلي، تبدأ في الصلاة وتشرع في الصلاة، خلاص انت وقفت دخلت المسجد فانت ناوي تصلي فتبدأ تصلي، هي دي النية. لكن ما تجيش بقى واحد يقول لك ده انا ناوي، واحد ما يكونش بيصلي يكون تارك للصلاة، تقول له يا اخي انت ما بتصليش ليه؟ يقول لك يا شيخ والله ده انا ناوي اصلي. ياه، ناوي تصلي؟ طب هتصلي امتى؟ الشهر الجاي من اول رمضان ان شاء الله، هبدا من الجمعه الجايه ان شاء الله، من بكره الصبح بقى عشان ما هضيع، يعني انا هبدا من العصر مثلا، لا ابدا اليوم من اوله، من اول الفجر. لا يا اخوانا، النيه اللي يتبعها عمل دي نيه، النيه اما النيه التي لا يتبعها عمل دي طبعا مش نيه، دي امنيه. ده هو بيتمنى ان هو يصلي، او بيتمنى ان هو يوصل لمرحله العباده كويسه يعني. طيب ننتقل الى نقطه اخرى، النيه الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. الاخوة اخواننا ان شاء الله والاخوات مركزين معنا، طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. النية التي يتبعها عمل فهي نية، والنية التي لا يتبعها عمل فهي أمنية. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، رغم أن النية الفاسدة تفسد العمل الصالح صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، هم تقريبا أربعة خمسة اللي مركزين معانا والباقي كلهم نام، ما شاء الله. الله المستعان، الله المستعان. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، رغم أن النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. طيب يعني ايه؟ يعني لما واحد تلاقيه مثلا على علاقة بامرأة او بفتاة، تقول له يا اخي اتقي الله، ولا يا اختي اتقي الله، اللي بتعملي ده حرام، ولا اللي بتعملي ده حرام، يقول لك يا شيخ ده انا ناوي اتجوزها، ده انا ناوي اتجوزها. لا يا اخي، لا، النية الصالحة، النية الصالحة اللي هي نية الزواج لا تصلح عملك الفاسد، اللي هو ان انت على علاقة بيها، ولا بتكلمها، ولا بتخرج معاها، ولا ولا ولا. النية الصالحة، والله يا اخواني انا اذكر المثل ده وانا على استحياء معكم والله، لكن هذا واقع امة، قسما بحياة ربي هذا واقع امة، ده بيحصل يا اخوانا وفي بلدنا بنشوفه، وشفته كتير، واتكلمت والله مع شباب كتير، واتكلموا اقول لك يا شيخ ده انا ناوي اتجوزها. طب يا اخي، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، رغم ان النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. النية الفاسدة تفسد العمل الصالح بمعنى ايه؟ يعني لو انت جيت مثلا تطلع فلوس من جيبك عشان تتبرع بيها في صندوق المسجد، هل انت وانت بتطلعها من جيبك عشان صندوق المسجد يبقى انت كده ان شاء الله اخدت الثواب؟ اه اخدت الثواب. طيب لما انت طلعتها كانت نيتك او حبيت تفرج الناس، بص يا شيخ فلان ده انا بتبرع اهو، ده انا بطلع فلوس اهو عشان ما تقولش عليا بخيل، ده انا بصرف اهو. لا يا اخي انت كده خلاص. ده في الحديث قال لك في الصدع الذين يظلهم الله تعالى في ظله، قال لك ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. مش عرف الناس كلها وفرغ الخلق واخواننا، ده انا بانفق، ده انا بطلع، ده انا بصرف، ده انا جواد، ده انا كريم. اه ارجع للحديث، فالذي في الحديث بتاع ان اول من يصعر بهم النار يوم القيامة قال لك ايه؟ ليقال عليه جواد، عشان يتقال عليه جواد كريم منفق. فدوت ساعتها نيته الفاسدة فسدت عمله الصالح، عمله الصالح اللي هو التبرع او الانفاق بنيته الفاسدة اللي هو عايز يرائي الناس ويعرف الناس، فسد العمل الصالح. فتطلع دلوقتي حضراتكم تطلعوا بكام قاعدة؟ أول قاعدة أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، والنية الفاسدة تفسد العمل الصالح. والقاعدة اللي قلناها قبل كده، النية التي يتبعها عمل فهي نية، والنية التي لا يتبعها عمل فهي أمنية. والقاعدة طبعا ثابتة أن النية محلها الإيه؟ القلب. إن شاء الله نذكر متن الحديث مرة أخرى عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. فجددوا نياكم عباد الله، وأصلحوا نياتكم، وأصلحوا بينكم وبين ربكم، فوالله الذي لا إله إلا هو لا ملجأ منه إلا إليه، ولا مفر منه إلا إليه. فجددوا نياتكم وأصلحوا بينكم وبين ربكم عز وجل. وبهذا ان شاء الله نكون انتهينا من الشرح المبسط لمتن الحديث الاول من متن الاربعين النووية. طبعا يا اخواني لو شرح مفصلا الامر هياخد اكتر من حلقات، عشان خاطر نخلص حديث واحد حلقات، لانه اصلا الامر عظيم. ده موضوع النية دوت تعد فيه مجلدات، جنس في العبادات. فان شاء الله احنا هذا هو الشرح المبسط لهذا الحديث، وبهذا نكون ختمنا درسنا ان شاء الله. فان شاء الله اللي عايز يبدا يسال ان شاء الله. وفيكم بارك الله يا ام يوسف، وفيكم بارك الله، جزانا واياك قطر العراقي، قطز العراقي معذره، دره الفيروانيه، بوركتم شيخنا، وفيكم بارك الله، غرفتنا المشرفون على الغرفة، وفيكم بارك الله، جزاكم خير والله تعبتم معانا. ولهذا حيط علم حضراتكم ان انا اول مرة انقل درس عبر غرفة، وما شاء الله يعني كلكم اهل خير ما شاء الله، ان شاء الله استمر معكم باذن الله. جزانا واياكم عبرة سبيل، جزانا واياكم ام احمد. ابو مريم، هل يمكن اقامة خطبة الجمعة، هل يمكن اقامة خطبة الجمعة بحديث ضعيف؟ لو في فضائل الاعمال يا اخي وهتعلم امر او هتصرف عنهم بدعه وهتحيطهم علما بحاجه، ما العيب يا اخي؟ لو انت هتحط مبدا للناس هتعلمهم حاجه هتبقى سبب بالحديث الضعيف دوت، انك هترقق به قلوبهم، ستاخذهم من النار الى الجنه، ستهدي بها شباب كثير. اه يا اخي يجوز ان شاء الله، ما العله من ذلك؟ هل يجوز قول وحياه الله؟ نعم يجوز، وهقول لك الدليل ده يا مينا. يجوز، يجوز ان شاء الله. يا اخوانا معذرة، نوقف الاسئلة ثواني على من جاوب على السؤال ده، وهل يجوز قول وحياة الله؟ اولا اعلمي يا امة الله أن حياة الله صفة من صفات الله كالعزة والجلالة، فكما يجوز القسم بالعزة والجلالة يجوز القسم زي ما بتقولي وعزة وجلالة الله، يجوز لك أن تقولي وحياة الله. ولقد أقسم ابن القيم رحمه الله من قبل قال في منظومته: أتراهما ضجرين من ذا العيش لا وحياة ربك ما هما ضجران. لما كان بيتكلم عن أهل الجنة الأزواج الرجال والنساء وهم متزوجين في الجنة، قال لك أتراهما ضجرين من ذا العيش لا، هم بيزهقوا من العيشة ديت، لا وحياة ربك ما هما ضجران. نعم يا أختي يجوز القسم بحياة الله عز وجل. أم خديجة جزاك الله جزانا وإياك أحسن اللهم إليكم وفيكم، ربنا يبارك في عمركم إن شاء الله، جزانا وإياك بارك الله فيك. بالنسبة لأبي قابوس هل هو تابعي؟ أن هذا نعم من التابعين إن شاء الله. من التابعين. نعيد ذكر القواعد. طب ما في اخت تقريبا كانت بتقول ان هي بتسجل، فممكن الاخوه او الاخوات المشرفين على الخطبه على الـ على الـ على الدرس يعني ان هم يبصوا لحضراتكم وينزلوا الوقت يعني يحملوه على موقع رفع او حاجه ويدوا لكم نظرا بس لضيق الوقت. والله يا اختي آمين يا رب فيكم بارك الله. ماذا تقول لشخص عندما يفعل المنكر فيقول إني نيتي صالحة؟ قل اتق الله، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. يقوم المنكر يقول لك نيتي صالحة، ده تقريبا كده يعني ده ممكن لو دخل في دائرة الاستهزاء بالدين ده دي مصيبة سودة ليك، مصيبة عظيمة لو كان يقصد إن هو يسخر أو يستهزئ. أبو مريم وفيكم بارك الله، جزانا إياك يا أبو مريم وفيكم بارك الله يا أمينة. ممكن تشرح نعم منهجية الدورة، منهجية الدورة للطلبة. منهجية الدورة يا أم محمد ستكون إن شاء الله ما يتيسر في اللقاء الواحد إما حديث أو حديثين، وإن شاء الله يا إخواني بعد ما نخلص الدورة كاملة إن شاء الله من يحب أن يقرأ أن يسمع المتن علي من الرجال فهو ان شاء الله نجيزه. اما من الاخوات لو بجانبها احد من محارمها اجزنا لها ان تقرأ علينا، ولو لم يوجد احد ممكن اخت مثلا تكون من الاخت من الاخوات المجازين مني اخليها تخش لكم الغرفة ان شاء الله وتسمع منكم وان شاء الله نجيزكم باذن الله. اما حتى اللي مش هيسمع ان شاء الله سيجاز ولكن في الروايه والدرايه، ولكن لم اكتب له في اجازتي انه قرأ علي المتن كاملا من حفظه، وهذا يميز طالب العلم في اجازته. الله يبارك فيك وعليك وبكل حاضر، الله يحفظك يا قطز العراقي بارك الله فيك يا اخي. نعم يا ام محمد كده تم شرح منهجيه الدوره للطلبه باذن الله. درة الفيروانية احسن الله اليكم وفي كل اخواني الحضور، الله يجزيك خير يا اختي الله يبارك فيكم. هل احد له ان شاء الله اي اسئلة اخرى باذن الله؟ ام خديجة نية صالحة لا تصلح العمل الفاسد، نية فاسدة تفسد العمل الصالح، النية يتبعها عمل فهو نية والنية التي لا يتبعها عمل فهو نية، هذه هي قواعد شيخي الناقص. تمام يا اختي تمام، لا بارك الله فيك الله يحفظك يا ام خديجة. تمام تمام تمام تمام، بس ضيف عليها ان النية محلها القلب، النية محلها القلب ولا يجوز الجهر بالنية. هل يجوز الحلف بالقرآن؟ الحلف بالقرآن لو انت تقصد يا اخي الكريم انك تحلف بكلام ربنا يجوز، لان كلام الله من صفات الله عز وجل كما ذكر الامام القحطاني في نونيته قال وكلامه صفة له، فيجوز الحلف بالقرآن طبعا يجوز. ويجوز الحلف برب تقول ورب الكعبة، لكن لا تقول الكعبة لان الكعبة لا يجوز الحلف بها، تقول ورب الكعبة. ام عبد الرحيم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله ليس عندي نقص اذا احسن الله اليك. تمام الله المستعان، الله يبارك فيك ام نصيبة واياك يا رب واياك واياك يا رب واياك واياك، ربنا يبارك فيك. هل امر الله ابراهيم للسجود للكعبة؟ الله اعلم، ليس عندي له من دليل النص او نص صريح، الله اعلم الله اعلم، ليس عندي بها دليل، لكن هو طاف بها، نعلم انه طاف حول الكعبة، لكن لم اسمع انه امر ان يسجد لها، الله اعلم. لو في نص صريح ممكن فضيلتك تعرضه علينا ان شاء الله، لكن يسجد للكعبة كذاتها لا أظن يعني، لكن هو مغلب أن يسجد إلى الكعبة كقبلة، زي ما احنا بنسجد عند الكعبة كقبلة وليس للكعبة ذاتها. ربنا يبارك فيك يا أخي، آمين يا رب آمين. وفيكم بارك الله الشيخ محمد زهير عبد الكافي. أم خديجة، للتثبيت هل هناك في الأربعين النووية أحاديث ضعيفة وكم عددها؟ والله يا أختي لك أن تنظري في المتن ستجدي تخريج كل حديث تحتيه رواه البخاري أو مسلم، وستجدي رواه الترمذي الدارقطني ابن أبو داود وهكذا، ستجدي الحديث الضعيفة من الصحية وتعلمينها، لكن حتى لو ضعيفة فهي مرفضة كما ذكرنا يعني. لكن النووي رحمه الله يعني لم يعتمد اعتماد كلي على الحديث الضعيفة، لكن ستجد في أحاديث صحيحة كثيرة يعني غالبها أحاديث صحيحة إن شاء الله. ماذا لو بدأ أحدهم عملا مخلصا ثم دخل الرياء خلال العمل؟ فسد العمل يا أخي، العمل يفسد على طول لأن هي بالنية. هي بص يا أخي، بص يا أمة الله معذورة يا دعاء، بين الإخلاص والرياء زي ما بيقولوا خيط رفيع جدا او شعرة دقيقة جدا، لو حادت من طريق الاخلاص هلك في دوامة الرياء والعياذ بالله، هلك في دوامة الرياء. لذلك وجب عليك باستمرار انك تعرفين تجدد النية. هل يجوز الجهاد في سبيل الوطن؟ يعني ايه الجهاد في سبيل الوطن اصلا؟ قصدك وطنك يعني في احتلال فبتجاهد؟ لو انت تقصد ان انت في وطنك في بلد يعني حد بيحتلكم، يعني مثلا انت لو انت من اهل فلسطين وحد بيحتل فلسطين، اليهود بيحتل فلسطين، فانت تجاوب اه يجوز طبعا، بس طبعا انك ما تخرجش للجهاد الا لما ترفع رايه الجهاد اولا. تفضل يا ابو مريم، جزاك الله خير يا اخي، ربنا يزيدك ادب يا رب. ام نسيبة، أليس يختلف في ذلك العمل المتصل والمنقطع كالتسبيح مثلا؟ مش فاهم السؤال. الاخت دعاء بقول اذا كان العمل خالص ام سمى خالص ورواء فذلك نعم فذلك تفصيل. ما انا بقول لحضرتك لو مثلا عمل منقطع فهمتك تصوير، يعني مثلا واحد عمل صالح خالصا لله ثم تبعه بعمل اخر كان فيه رواء فسد العمل الاخر. لكن لو عمل متصل، لو عمل واحد مثلا كقراءة قرآن، مثلا واحد بيقرأ قرآن فهو بيقرأ بدأ القراءة وهو لوحده، فما شاء الله كان بيتلذذ بقراءة القرآن بتجويد وترتيب وصوت طيب نبي، دخل بعض الأخوة عليه فجمل صوته أحسن يريهم جمال صوته فدخل الرياء ففسد العمل. أما لو مثلا توقف أو فسد العمل دوت ثم بعد ذلك أعاد مرة أخرى بنية صالحة إن شاء الله. كيف نتجنب الرياء؟ والله يا اخي تتجنب الرياء انك تبدل النية اولا باول، وتحاول دائما ان تضع الله عز وجل، تراقب الله عز وجل، وتضع النار نصب عينيك والجنة نصب عينيك ايضا، فستجد نفسك في حال مختلفة تماما. ام عبد الرحيم معذرة، لا يا اختي، الحصه مش خاصه بالاسئله، ده احنا خلصنا الشرح خلاص. الله يبارك فيك يا ام عبد الرحيم، احنا خلصنا الشرح خلاص. نعم، طبعا يا اخوانا ننوه بس يا اخوانا عشان محدش يبقى مش عارف الامر. طبعا اثبات حضور حضراتكم، يعني انا لا احب يا اخوانا ان احد ينافق او يداهم ان هو يدخل مثلا الغرفه ويركن الحاسوب على جنب ويبعد عن الغرفه ولا يسمع حاجه ولا يستفيد بحاجه. فطبعا يا اخوانا انا بفضل الله انظر اشوف مين اللي بيسال كل شويه، مين لما اذكر مثلا صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام الاقيه يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، دوت معانا كده مشترك، ده متفاعل معانا، هو الذي له الحق في الاجازه. اما غيري الذي يدخل الى الغرفه يضع اسمه ويخرج فهذا لا يسمن ولا يغني من جوع. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله. والله يا اختي لو مجموعه اخوات، لو كذا اخت مع بعض كده وكلكم تبقوا جالسين مع بعض وكلكم تبقى سامعين اللي يتقال، خلاص ما فيش مشكله ان شاء الله. ان شاء الله ما فيش مشكله باذن الله. والله انا والله انا الود ودي ممكن ادخل زوجتي ان هي تسمعكم، لكن زوجتي حتى الان لم اجهزها في هذا المتن، فهي شغاله معايا في متن اخر لكن ما بلقتش في الاربعين نووية. الله يبارك فيك ام نسيبه، ام عبد الرحيم، الله المستعان. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. الاخوه المشرفين على الغرفه ان شاء الله انوه لحضراتكم تاني ان الاخوه والاخوات اللي معانا مشتركين وقاعدين اللي بيسجل اسمه ويفضل قاعد معانا ويسمع مثلا الدرس، ولما نقول صلى على النبي عليه الصلاه والسلام نلاقيه بيصلي على النبي معانا، دوت كده حاضر معانا مركز، اللي بيسال ده معانا كده حاضر ومركز، انما اللي بيخش يسجل اسمه ويخرج يا اخوانا ليس له اجازه عندي، فهذا لا يسمن ولا يغني من جوع. لا انا ما اقصدش بالوقت يا اخوانا، انا اقصد وقت الشرح ما هو شغال ان شاء الله. طبعا ان شاء الله كده حضراتكم باقي من الزمن 5 دقائق وننهي اللقاء باذن الله، فمن لديه اسئله فليسال باذن الله. طيب على ما اظن كده ان الاسئله تقريبا انتهت، محدش بيسال. ف تمام، ماذا ان كنت لا استطيع تحديد نيتي؟ اهي لله ام رياء؟ لا والله بيبان يا اختي انت بتعملي لمين؟ بتحسي، بتحسي انا بعمل عشان خاطر الناس. انت طب انا اسالك سؤال، اسالي نفسك، انت دلوقتي داخله عشان تاخدي اجازه ليه؟ عايزه تتعلمي وتاخدي اجازه ليه؟ عشان تبقى عندك علم وتفيد المسلمين، ولا عشان يتقال عليكي مجازه في القران؟ وهكذا، او مجازه قصدي معذوره في المتن، فجددي النيه بكده يعني. اتفضل اتفضل قطز العراقي، ربنا يزيدك ادب يا اخي، ربنا يعلي قدرك ويزيدك ادب يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب كيف ام براء؟ كيف فرق ام عاملي وخالته توفير رياء؟ والله قلنا الاخ او الاخت بيعرف، هو عارف حاسس بيعمل عشان خاطر مين. الاستعانه بالله يا اخوانا في كل حاجه، الاستعانه بالله كل حاجه، استعينوا بالله عز وجل وربنا ان شاء الله يوفقه. يعني الاجازه تكون عن حفظ الاحاديث وليس شرحها، لا يا بره، الاجازه روايه ودرايه، ان انا غويت لك الحديث او رويت لكم الاحاديث وشرحتها لكم ساكتب هذا، اما الذين سيسمعون ساكتب لهم انهم سمعوا المتن او سمعوا الاحاديث. ماذا نفعل محمد زهير عبد الكافي، ماذا نفعل لنوفق لصلاة الفجر في وقتها؟ أولا يا أخي الكريم استعين بالله، ثم الزم الدعاء، ثم تجنب المعاصي، لأن صلاة الفجر رزق لا يناله كثير من الناس. والله صلاة الفجر رزق، مش أي حد بينال الرزق ده. فادعو الله أن يرزقك إياه، واسأل الله الإخلاص لك. ربنا يثبتك يا أخي. العبرة ليس في الإجازة. نعم، بارك الله فيك يا أخي. كم من مجاز ليس لديه علم، وكم من أخ غير مجاز ولديه من العلم، من الله به عليم. لا إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله هتبقى في الإجازة. هبعت لكم إن شاء الله بإذن الله الإجازة بتاعت حديث المسلسل الأولية. الأخت المشرفة لسه هتسجل لي النهاردة الحضور، وهجهزكم إن شاء الله كل اللي كانوا اللي حضروا معايا النهاردة وتفاعلوا معانا وكان باين إن هم مشتركين معانا في الغرفة إن شاء الله، هم اللي هنبعت لهم الإجازة بأساميهم إن شاء الله. اللي الأخت أم محمد هتبعتهم لي إن شاء الله بإذن الله، تقول لي أسمائهم وإن شاء الله أبعت لهم الإجازة بالسند كامل، من أول العبد الفقير لله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا أنس الكريم مدة الدورة على حسب القدر، يعني حسب، ممكن حديث طويل يطول شرحي يأخذ أكثر من يوم، وممكن حديث قصير نأخذ أكثر من حديث في الجلسة الواحدة. يعني والله المستعان، هذا رزق يا أختي، لا تحجري واسعا. وفيك بارك الله أم أحمد، أمين يا رب. واجب المرة القادمة إيه؟ الواجب يا أخوانا أنك تحفظ الحديث يا أم عبد الله، واجب عليك أنك تحفظ الحديث. الله، نعم احسنتي، در الفيروانية الاجازة قبل الاجازة. نعم، وهذا اولى يا اخوانا. انت يوم القيامة لما نقف بين يدي الله، والله مش هيسأل معانا، مش ربنا مش هيسألنا الاجازة معاك كم اجازة يا اخوانا. اعلموا جميعا ان الاجازة هي اذن بالرواية، اول حاجة اذن بالرواية، تاني حاجة ان انت المحافظة على السلسلة من الانقطاع، سلسلة الاسناد، تالت حاجة لان الاسناد من الدين، رابع حاجة الدخول في زمرة الاتباع، انك بتخش في زمرة الاتباع، واخر حاجة تبرقا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر السنة. يعني معذرة الراسخون في العلم، من الحلقة القادمة نضع لكم رابط تسجيل حضور ان شاء الله. لا يا اخي، لا اريد ذلك، معذرة يعني لا اريد ذلك. فكم واحد هتلاقي جمع من الناس كتير يخش يكتب اسمه ويطلع. لا يا اخي، ان شاء الله يا اخي الحضور انا هنسق مع المشرفة، هقول لها تاخد ازاي ان شاء الله، اللي هم يبقوا متفاعلين معنا في الغرفة وعارفين كويس ان هم شغالين معانا. يعني لما اقول مثلا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الاقيه صلى على النبي، ده كده موجود معانا، مش واحد يسجل اسمه ويخرج. لا، معذرة. الله يبارك فيك برا، جزانا وإياكم مرتال، أم عائشة، أم عاتقة، جزانا وإياك، وفيكم بارك الله، صلى الله عليه وسلم، رفع الله قدركم. وإلى هذا يا إخواني وصلنا إلى تمام الساعة 10 بتوقيت مصر، وإلى هذا ينتهي درسنا بإذن الله، وإن شاء الله نكمل بإذن الله على لقاء آخر يوم الخميس 9 بتوقيت مصر، والـ10 بتوقيت مكة المكرمة، والـ8 بتوقيت تونس. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا يا رب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا يا رب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا يا رب. اللهم اجعلنا من المخلصين لك يا رب، اللهم اجعلنا من المخلصين لك يا رب، اللهم تب علينا لنتوب يا رب، اللهم تب علينا لنتوب يا رب، اللهم تب علينا لنتوب يا رب.